ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، فقد غفر الله عز وجل له ذنبه ما تقدم وما تأخر منه، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: استغفر الله فإني أستغفر الله عز وجل في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ما هو الذنب الذي يستغفر منه صلى الله عليه وسلم؟ لا شيء. فما بالنا نحن أيها المستمع الكريم؟ لهذا لا تكف عن الاستغفار وعن الدعاء، فالاستغفار يمحو الخطايا والذنوب. فهيا بنا نرفع أيدينا إلى الله عز وجل، نتوب إليه ونستغفره في هذه الدقائق مع المبتهل الشيخ عفيفي محروس. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. سبحان ربي الحليم، سبحان ربي العظيم، سبحان الفتاح العليم، سبحان الرزاق الكريم، سبحانه وتعالى سبحان الله. أيها العمة، أيها العمال، أفنوا العمر كدا واكتسابا، إن لي نصحا إليكم إن أذنتم وغتابا، أين أنتم أين أنتم من جدود خلدوا هذا التراب. أتقنوا يحببكم الله ويرفعكم جنابا. أتقنوا يحببكم الله ويرفعكم جنابا. إن للمتقين عند الله والناس الثواب. أيها العمال أفنوا العمر كدا واكتسابا. إن لي نصحا إليكم إن أذنتم واغتابا. أين أنتم من جدود خلدوا هذا التراب. أتقنوا يحببكم الله ويرفعكم جنابا. إن للمتقين عند الله والناس الثواب. فاذكروا كل من شب على الصدق وشاب. واذكر الأنصار بالأمس ولا تنس الصحابة. واذكر الأنصار بالأمس ولا تنس الصحابة. واذكر الأنصار بالأمس ولا تنس الصحابة. واذكر الأنصار صار بالأمس ولا تنس الصحاب في بكور الطير للرزق مجيئاً وذهابا فاذكروا يوم مشيب فيه تبكون الشباب. في بكور الطير للرزق مجيئا هو ذهابا في بكور الطير للرزق مجيئا هو ذهابا إنما العاقل من يجعل للدهر حسابا فاذكروا يوم مشيب فيه تبكون الشباب. فاذكروا يوم مشيب فيه تبكون الشباب اطلبوا الحق برفق واجعلوا الواجب بابا واستقيموا يفتح الله لكم بابا فبابا يفتح الله لكم بابا فبابا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة.